بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية، يعني واحد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، والآخر قال حدثنا ابن علية. نقولها تاني كده طالما مرت بينا في الحديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب. بمعنى إن الإمام مسلم كان جالس في وسط طلاب علم، فمر أبو بكر بن أبي شيبة حدثهم، فالإمام مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومرة تانية الذي حدثهم زهير بن حرب، وبرده كان الإمام مسلم جالس مع طلاب العلم. فلما يجي يروي، لما يجي يحكي لنا بقى الإمام مسلم ويكتب، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم. الاثنين بلغونا العلم ده خدوا عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية. أبو بكر بن أبي شيبة لما جه حدثه يقول حدثنا ابن علية، وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. فالإمام مسلم يقول، عايز يقول إن إسماعيل ابن إبراهيم هو ابن علية، وعليا هذه أمه، وكان يعني يكره أن ينسب إليها، إنما عرف بهذا. فبعض العلماء كان يقول اسم ابن عليا طالما اشتهر بهذا، وبعض العلماء كان يقول اسمه اسم أبوه، إنما هو نفس الشخص. والإمام مسلم حاذق في الصنعة وصادق متقن، اللي هو سمعه كتبه بالضبط. مرة العالم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كتبها إسماعيل بن إبراهيم، ومرة العالم قال حدثنا ابن علية كتبها زي ما هي. وهذا من الأمانة عند العلماء، هذا من الأمام. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان. حمران مولى عثمان، يعني مولاه، كان عبدا عنده وأعتقه، لأن كان معروف في الجاهلية قبل الإسلام حياة العبيد، في عبيد يباعون في أسواق النخاسة ويشترون، العبد ده بيتباع وبيتشرى. والعبد ده أصله بيجي من حرب، يكون أسر في حرب، لما يتأسر فيبقى عبد. سيده اللي أسره حاجة من اتنين: يا إما يجز راسه ويعتقه والناس يعرفوا ان ده كان ايه، كان عبد وحر، يما يحتفظ بيك على انه عبد عبد. ده كان معمول به، فكان احسن ما يقتله، احسن ما يقتله بياخده اسير، فاما يقتله او يقوله لا انا هخليك عايش مش تبقى ايه عبد عندي، استبقيك على ان تكون رهن امري واشارتي. ودي في شيء من الذل، شيء من الذل، بس بعض الناس كان يقبل احسن ما يقتل بدلا من ان يقتل. فهو ده العبد يجي من الطريقة دي، بس لازم يكون اسير اخذ في حرب او في معركة، واذا كان هيقتل انما استبقي استبقي. وضرب عليه الرق، مفيش تاني وسيلة غير كده. وبعدين ممكن بقى بعد كده يجي عن طريق البيع والشراء، يعني يباع ويشترى، ده العبد. وكذلك الأمة، لأن ممكن في الحرب اللي تقع أسيرة هي المرأة أو الأولاد. المقصود إن إيه، إن العبيد والإماء دول بيجوا منين؟ من حرب، أسرى حرب، ومش أي أسير، لأن ممكن الأسير نفادي بيه أسير تاني لحد كده بقى حر بحر. إنما لو خلاص بدلنا الأسارة وتفضل عندنا عدد، فولي الأمر يقول دول خلاص دول يبقوا عبيد. لما يقول دول يبقى عبيد، ضرب عليهم الرق، خلاص يبقى عبيد. قبل ما ولي الامر يقول كده هم احرار، ممكن نبادلهم باسرى تانيين، او كل واحد يفتدي نفسه بمال، يقول انا هدفع قد كده وتسيبوني، فيبقى حر برضه يعني لحد اللحظه دي حر. يا اما يفتدي نفسه بمال يبقى حر، او نفاديه باسير يبقى حر. لو خلاص مش عايزين مال، او ما عنده مال ولا عندنا أسير نبادله، فالإمام يقول هذا أصبح عبدا، خلاص يبقى يصبح عبدا. ده بالنسبة لل... أنا ليه قلت الكلمة دي؟ عشان حمران مولى عثمان، هو كان عبد عند عثمان اشتراه. ده كان جاي منين؟ من سبي. سبي في معركة اسمها عين التمر، كانت في بلاد العراق. سيدنا خالد فتح عين التمر وسبى منها سبي، والسبي ده نقل الى المدينة واشترى عثمان بن عفان، وقع اشترى وقع في قسمته ونصيب، فبقى عنده حمر. لما اعتقه بقى حر وظل في خدمته، يعني ايه عنده ولاء لعثمان، فكان يتعلم منه وينقل عنه الروايات. تخيل، وبعدين يجي علينا يوم النهاردة قاعدين نقول ايه عن حمران عن عثمان، نقل لنا العلم ونترحم عليه. عن حمران عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ده الحديث بتاع الليلة، وهنقف مع الحديث ده وقفات، علشان ظاهر الحديث، الظاهر منه فيه إشكال. إيه الإشكال؟ أننا نفهم أن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مجرد العلم أنه عارف أنه لا إله إلا الله يخش الجنة، بمعنى أن لو ما نطقش الشهادتين وهو يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله، الحديث يقول بظاهره يدخل الجنة، حتى لو ما نطقش الشهادتين، طالما يعلم في داخله أو في أعماقه أو في قلبه أنه لا إله إلا الله يدخل الجنة. ممكن حد يفهم كده، وكمان ممكن حد يفهم إن ده إن الذي يعلم بقلبه أنه لا إله إلا الله وإن ترك الأعمال يدخل الجنة أيضا. ده كمان حيترك النطق بالشهادتين، كفايه انه بيعلم في قلبه، وكمان يترك الاعمال يدخل الجنه. ممكن حد يفهم الحديث من ظاهره هذا الفهم، اليس كذلك؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، ده الفهم الاولاني، وهو فهم خاطئ يتصادم مع القواعد ومع الأصول ومع الأساسيات، وقد ذكرناها في الأسبوع الماضي، يتصادم مع الأحاديث الأخرى الصحيحة. وإحنا هنقول إن في الآخر مفيش تصادم، إنما التصادم ده نتج من سوء فهمنا إحنا، لأن النصوص لا تتعارض، لأنها خرجت من فم واحد، من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى الآفة كانت في فهمنا نحن، إحنا اللي فهمنا الفهم ده. لما نيجي ندقق نقول لا إحنا فهمنا غلط. الأول بس نرجع تاني للأصول. فاكرين حديث أبو طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، أبو طالب يحتضر، قال يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. إيه الكلمة؟ يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله تعالى. يبقى كان طالب منه إيه؟ الكلمة. لو ما قالش الكلمة دي مش هيشهد له يوم القيامة. طب إيه اللي في قلبه؟ النبي ما قالوش إيه اللي في قلبك، إنما قال له انطق، ما نطقش. فنزلت الآيات إن إيه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما نطقش الشهادتين بقى مشرك. طيب، وعندنا الحديث أيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لازم القول. وفي الحديث الثاني حتى إيه؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب اللي ما تشهدش ولا قال النبي حربه ولا ما يحربوش؟ طب ما يمكن في قلبه يعلم أنه لا إله إلا الله. بالضبط، دي الوقفات اللي احنا هنرجع لها. النطق بالشهادتين حتمي، لازم حتى نحكم لرجل بالإسلام لازم. طب الحديث اللي معانا، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. احنا هنقف معاه وقفات. الوقفة الأولى أن هذا الحديث لا نخاطب به نحن في إجراء الأحكام. يعني احنا لما نيجي نحكم على حد، النبي يقول لنا احكموا عنه عليه لما ينطق الشهادتين احكموا بالإسلام. الحديث ده من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب احنا نعرف أنه هو يعلم أنه لا إله إلا الله ولا لا؟ نعرفها؟ ما نعرفهاش. يبقى الحديث ده ايه؟ لا نأخذ منه الحكم على الناس، مش داخل في موضوعنا. احنا موضوعنا ازاي نحكم على الناس؟ لازم النطق، لازم النطق. طب واللي مات وهو يعلم انه لا اله الا الله ده في قلبه، هذا يعني لا نخاطب به في مجال الحكم على الناس، ولا نستخدمه في مجال الحكم على الناس، لان في امر قلبي ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أن هذا الحديث يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب يخشها من أول مرة ولا يخش النار الأول بعد كده يخش الجنة؟ الله أعلم، هو في مشيئة الله قد يدخل النار أولا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وقد يدخل الجنة من أول وهلة، من أول مرة مع أول الداخلين. إذن لا يفهم منه ترك العمل ولا ترك الشهادتين. طيب المسألة الثالثة، إيه معنى يعلم؟ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. البعض مننا فهم يعلم يعني إيه؟ يعني مجرد أن في قلبه أنه هو عارف أنه لا إله لا لا مش هو ده العلم. أمال أنه علم؟ العلم المذكور في قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. العلم هو ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم ايه لترون الجحيم. في علم، علم اليقين لما الإنسان يعلمه كأنه شايف النار قدام عينه. الآية مرة تانية: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون إيه؟ ثم لترونها عين اليقين، يعني في الآخرة تشوفوها بصحيح بقى حق وحقيقي. إنما في علم كأنك شايف النار وكأنك شايف الجنة برضو. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم، يعني يوم القيامة لترونها عين إيه؟ يبقى في علم لما أنت توصل له كأنك شايف الجنة وكأنك شايف النار، علم اليقين. العلم ده مش هو مش علم قلب بس، ده علم يخلي الإنسان يعمل، يعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه: أعبد الله كأنك ترى. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. ففي علم يوصل الإنسان لدرجة اليقين، ما العلم لازم يقتضي العمل، لازم العلم بالدرجة دي لازم يقتضي العمل. هقول لك عليها تاني برضو. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أصل العلم لازم تعمل، تعلم وتعمل استغفار، فهذا هو العلم. فمن مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، يعني علم اليقين اللي هو علم يوصل درجة كأنه شايف النار وكأنه شايف الجنة، ده هيوصل للعلم ده إزاي؟ ده أصل حد فهم إن إيه من مات ويعلم يعني مجرد خطر في قلبه أن لا إله إلا الله خلاص دخل الجنة. لا، ده في علم. العلم هنا هو العلم اللي في الآيات، علم يدفع الإنسان إلى العمل، كأنه يرى الله وكأنه يرى الجحيم أمامه وكأنه يرى النار أمامه، فيعمل من أجل دخول الجنة والنجاة من النار. هذا هو العلم. المسألة تتعلق بالحديث ده، إن ممكن يبقى الحديث ده مراد منه حالة خاصة، حالة خاصة زي مين؟ زي ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، يعني حتى تعلم اللغة من العبرانية ورجع مكة تاني، كان يكتب الإنجيل بالعبرانية والعربية، يعني هو بيتكلم عربي. ورقة بن نوفل من قريش، عربي، فكان عربي بيكتب بالعربي وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية. وكان شيخا قد عمي، لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره، قال له: أنا شفت كذا كذا كذا. قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجي هم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي. هو قال الكلمتين دول وتوفي ورق بن نوفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت القس، بيتكلم ورق بن نوفل، في الجنة في ثياب بيضاء فلا تسبوه. دخل الجنة لأنه مات وهو يعلم إيه، بس لسه ما كانش فيه أحكام، مفيش وبعدين هو حتى، وبعدين النبي ما كانش لسه بعث، كان نبئ فقط، نبئ يعني زي ليلة اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما النبي راح له قال له كلمتين دول، قال له: إنك لنبي هذه الأمة، ويا ليتني فيها جذعا. لما يبقى تبعث وعرف ان دي النبوة وليست الرسالة، النبوة نبئة، يعني جاءه نبأ السماء. البعثة كانت بإيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. دي بقى إيه البعثة؟ آمن، مش كأنه هو آمن به، بس هو هنا مات ويعلم أنه لا إله إلا الله. بس فالحديث ده ينطبق على حالات خاصة زي حالة ورقة بن أوفل تماما، ده يمشي عليه الحديث ده. وضحت ال خلاص بقى ايه فات كل ده. هو دلوقتي جه النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه، بس لسه ما كانش فيه عمل، لسه ما فيش صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ما فيش اي حاجة خالص. وحتى النبي ما كانش ارسل عشان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هو صدقه ان انت نبي. هو كان كتب الانجيل، هو عمل كان بيعمل اعمال الانجيل؟ الله اعلم، الله اعلم. طيب هنسأل سؤال بقى، لو حد فهم ان اللي يعلم انه لا اله الا الله علم بس كده قلبي يخش الجنة، السؤال ابليس كان يعلم انه لا اله الا الله ولا لا؟ كان يعلم؟ طب يخش الجنة؟ طب نطبق عليه الحديث ده، ما عملش إيمان وخر في القلب وصدقه وعمل فعلي وعمل غير عادي. تمام، غير عادي. يعني عايز اقول ايه يا حاج؟ طيب يعني عايز اقول ان العلم الموجود هنا في الحديث ده ليس العلم مقصود بالبيس، مش هو العلم بالبيس، يعني لابد من تأويل الحديث، صح كده؟ ادي الاشكالية. طيب فرعون كان يعلم انه لا اله الا الله، مش كده؟ وقال كان يعلم. سيدنا موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت عارف. وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ ده من جواه على يقين. ينفع نطبق عليه الحديث ده؟ يبقى الحديث ده لابد من تأويله، إن إحنا هو لا يتعارض، الحديث صحيح. نقول بقى إيه؟ إما ده يتعارض، إما نقول إن ده ينطبق على زي حالة ورقة، أو نقول إن العلم الموجود ده هو في العلم، من مات هو يعلم، مش أي علم، ده العلم اللي هو علم اليقين. علم اليقين ده بيدفع صاحبه إلى العمل، وعمل إيه؟ عمل قوي. أو نقول إن الحديث ده في آخر عمر الإنسان، من مات ويعلم أن لا إله إلا دخل الجنة، زي ورقة بن نوفل كده، يعني هو ما جاتلوش فرصة إنه يعرف أكتر من كده. يبقى ينطبق على حالات خاصة، يبقى كده لا إشكال، حديث هو موجود والتطبيقات بتاعته موجودة، ويبقى زي العلم السلبي ويخالف. تمام، ده علم سلبي، تمام كده هو. ده كده تمام. يبقى هناك علم ينفع وهناك علم الايه لا ينفع. العلم ده اللي هو ايه؟ هو يعلم علما ينفع يترتب عليه عمل، او علم هذا العلم في وقت لا يتسع للعمل فمات، زي ما جه في الحديث من مات هو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة، يعني في وقت الغرغرة علم في وقت متأخر جدا ولا يسع ان يبحث، علم ومات خلاص. يبقى هو الحديث ده له حالات خاصة، لو فهمنا الفهم ده هتحس ان النصوص كلها متسقة، هذا الحديث في حالة وهذا الحديث في حالة تانية، اذا تأتلف النصوص ولا تتضارب، لانها خرجت من مشكات واحدة، من فم واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هنا عايز اقول حاجة، هل النبي قال يا جماعة من عاش ويعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة؟ ما هو ده اللي يعنينا احنا في الحكم على الناس. لو النبي قال كده كنا قلنا، لو قلنا لحد انت تعلم ان لا، لو قال لنا انا اعلم نقول له خلاص انت مسلم. بس انما لناش من عاش، قال لنا من مات وهذه لا تعلم، احنا ما نعرفهاش، ربنا اللي يعلمها. اذن في مجال الاحكام على الناس لا نلجأ لهذا الحديث خلاص. عندنا الآية، ربنا قال في القرآن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إيه رأيكم في العلم ده؟ زي ما قال أستاذنا ده، هل هو العلم السلبي إن الواحد يعلم أنه لا إله إلا الله؟ فاعلم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هل العلم ده نقول إن واحد علم ثم بعد هذا تجرأ على معاصي الله؟ اعلموا أن الله شديد العقاب علما ينجيكم من عقابه، وأن الله غفور رحيم اعلموا علما يقوي الرجاء في قلوبكم، يقوي الطمع والأمل في رحمة الله عز وجل، يدفعكم إلى العمل. فاعلموا أن الله شديد العقاب، العلم ده مش علم سلبي أو علم سطحي أو علم خالي من العمل، لا، هذا علم لابد أن يكون مصحوبا بالعمل. اعلموا أن الله شديد العقاب فاجتنبوا عقابه بالأعمال، وأن الله غفور رحيم فاطمعوا في جنته وفي مغفرته وفي رضوانه، اعملوا واطمعوا أن تدخلوا الجنة. المقصود إن الحديث ده خلاص اتفقنا أنه في حالات مخصوصة. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الجنة إيه؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، يبقى دخول الجنة بإيه؟ بالأعمال، والعمل سبب لدخول الجنة وليس ثمن. ليه مش ثمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة ليست ثمنا للعمل، لا، ده احنا عملنا ولا تسوي حاجة. تعرفين جه في الأحاديث إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب العبد على النعم يوم القيامة، فتيجي نعمة زي نعمة البصر تاخد كل الأعمال اللي الإنسان عملها في الدنيا. يعني كان الواجب عليه يشكر ربنا شكر كبير جدا ولكنه قصر، فيجي التقصير ده يضيع كل الحسنات اللي عملها في كل الأعمال اللي عملها في دنيته. نعمة واحدة تستنفذ كل العبادات وتبقى رحمة الله عز وجل. وربنا يقول لعبد من عباده ادخل الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي بعملي. يقول ادخل الجنة برحمتي، يقول لا بعملي. فيقول الله عز وجل اوزنوا عمله في مقابل نعمة من نعمي عليه، فتستوفي النعمة العمل، تغطي على كل عمل مقصر كل الحسنات اللي عملها ما تجيش قصاد نعمة واحدة قصر في شكرها. يقول اذهبوا به إلى النار، فيقول يا ربي أدخل الجنة برحمتك، فيقول أدخلوه الجنة برحمتي. فالجنة ليست ثمنا للعمل، وإنما العمل سبب لدخول الجنة وليس ثمن دخول الجنة. واضح دي؟ وكده تأتلف النصوص. أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، معناه أن العمل هو اللي بيدخل الجنة سبب، ولكن ليس الثمن. إنه سمي يقول لنا ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيه؟ هي الجنة. طيب، فإحنا عندنا نصوص تقول لنا أن الأعمال سبب دخول الجنة. طب هنا ما فيش عمل، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ده يخشها من غير عمل؟ لا، لابد من عمل. خلاص الحديث ده خلاص واضح؟ ها؟ عليه كلام؟ اللي لا لسه دي هتيجي. لا هتيجي هتيجي، بس انا بتكلم عن الرواية دي. خلاص كده الرواية دي ناخد غيرها. طيب، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحذاء. خالد الحذاء ده، الحذاء يعني ايه؟ الجزمجي، يعني اسف في الكلمه ده. ها، الاسكافي ده في اللغه العربيه، او الجزمجي باللغه العاميه. هو ما كانش حذاء، انما اشتهر لانه كان يجالس الحذائين، كان بيقعد معهم كتير، فالناس قالوا ايه؟ خالد الحذاء. هو ما كانش حذاء، اصل بيقعد مع ناس كتير يكتسب ايه؟ اللي بيتقال عليه يتقال عليه، اللي يقعد مع الصالحين ناس عليه ده صالح، حتى لو ما كانش هو صالح. زي ما الامام الشافعي كان يقول: احب الصالحين ولست منهم. ها، وهو كان من الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوف الكلب اللي في سوره الكهف لما كان مع الفتيه ذكر، وحد كان يتخيل ان الكلب يتجاب سيرته في ال ها سيقولون ايه؟ ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم الكلب يتذكر. ايه اللي ذكر الكلب؟ كان ماشي مع الصالحين، كان ماشي مع الصالحين فيذكر. دي بمناسبة خالد، خالد الحذاء. عن الوليد أبي بشر قال: سمعت حمران يقول: سمعت عثمان يقول: سمعت رسول الله صصم يقول مثله سواء. تبع الحديث اللي فات. الحديث الجديد بقى ده المعجزات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة ابن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في مسير في غزوة. قال: فنفدت أزواد القوم. الغزوة دي الظاهر منها أن غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، غزوة تبوك. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لأن سيدنا هريرة أسلم سنة 8 بعد فتح خيبر، فعدت عليه سنة وهو بيتكلم عن غزوة تبوك. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. قال: فنفدت أزواد القوم. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. النبي كان هم أن يقول لهم انحروا الحمائل اللي هي الإبل. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. كل اللي معاه أي حاجة فضلة جمعها كده وادعي ربنا، حط يدك عليها وادعي. ففعل النبي، وافق على هذا الاقتراح. فجاء ذو البر ببره، ذو البر ببره، البر القمح. فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. اللي معاه شويه قمح جابهم حطهم، واللي جاب اللي كان معاه شويه تمر جابهم حطهم. قال: وقال مجاهد: وذو النواه بنواه. حتى اللي معاه نوايا جابها وحطها. اصل النوايا دي كان ايه؟ بتنفع في حاجتين، يا اما يدقوها ويعلفوها الابل. مش عايزه تاكل الجمال؟ هتاكل ولا لا؟ واحيانا كان الرجل يمصها، يضع النواه تحت لسانه، يقعد حاططها تحت لسانه فتدي له احساس بالشبع، ويشرب عليه شويه ميه يبقى كده شبعان، لا يحتاج الى الطعام. فالنوايا ما كانوش يفرطوا فيها. وذو النواه بنواه. قلت ده حمران، حمران بيسال عثمان: كانوا يصنعون بالنوى، من اللي معانا هو ده ما رموش ليه؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. يمص النوى ويشرب عليه ميه. قال: فدعا عليها، النبي حط ايده بقى على البر على القمح وعلى التمر وعلى النوى حتى ملأ القوم أزودتهم. القمح زاد زاد وكل اللي يجي يملأ ويروح، واللي عايز تمر يملأ ويروح، واللي عايز نوى يجي يملأ ويروح، حتى ملأ القوم أزودتهم. اللي معاه مزود يعني وعاء أو إناء يجي يملأ ويروح. كانوا كام؟ كانوا 18,000. صحاب غزوة تبوك كانوا 18,000. فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اليقين هنا النبي اشترط ايه بقى؟ اليقين. النبي الاول قال اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. لما نكون واحد يقاب ربنا هو شاكك. عندنا الايه بتقول ايه؟ افي الله شك، قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض. في بعض الناس يشكون في وجود الله، يشكون في الله عز وجل، يبقى متحير في ربنا ده. في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل حاجة في الكون تقول لا إله إلا الله، تقول أن الكون مدبر بإحكام ويتقن قوانين لا تتصادم أبدا. شوف السماء والنجوم ماشية في فلك، فيش نجم يطلع عن فلكه، والأرض ماشية إزاي، والدنيا ماشية إزاي، حتى الإنسان أعضاءهم لا تختل. عندك القلب يقعد ينبض بطريقة، والأمعاء تتحرك بطريقة، حاجات عجيبة، أسرار أسرار. كل شيء في الكون يقول لا إله إلا الله. يخليك تقول كده لما تقعد تتأمل وتتمعن. إنما بعض الناس إيه؟ يبقى متحير زي بعض العلماء الكبار لما، وبعض الناس، بعض الناس يعني بعض المسلمين قبل حد من الغربيين. الغربيين يا جماعة بيقولوا عليهم هناك نون بليفر، ما عندهمش ملحدين. ملحد يعني ملوش ملة. معظم أوروبا 60% من أوروبا ملحدين، مش نصارى، مش أهل كتاب، ملحدين ليست لهم عقيدة، ما لهمش ملة. يقول الطبيعة خلقت الطبيعة، ما هي الطبيعة؟ هي الله. إنما عايز أقول إيه؟ ملحد ما عندوش ملة. في ناس نصارى وفي ناس يهود، إنما كتير منهم ملحدين. جيت الثورة الفرنسية قالت لهم الكنيسة يا سبب التأخر، واشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، قضت على الملكية والدين. الثورة الفرنسية سببت نشرة الإلحاد في أوروبا وإلى يومنا هذا. المقصود بعض المسلمين يقعد مع واحد من الملحدين دول يكلموا عن ربنا، يقول له شو شوف الشمس دي لها نظام، مين اللي خلقها وازاي بتطلع وليه يعني ما وقعتش علينا. طب القمر، طب كذا. بقعد بص بعد جلسات فقال له في النهاية انا حاسس ان ربنا في قلبي، بس مجرد بس قال له انا حاسس ان ربنا في قلبي، لسه عنده شك يعني في ربنا ومفيش ربنا. وبعدين سافر، يعني المسلم هذا سافر سفر. يعني عايز اقول لك ان بيبقى في واحد متحير عايز حد يقعد يثبت له ويوجهه، طب فكر في كذا، طب شوف كذا، ويجيب له الاعجاز العلمي. وبعض الناس يعيش لحد ما يموت وهو متحير. لا، ده شك، عنده شك. كذلك النبوة. المنافقين يا جماعة، المنافقين اللي هم كان ايام ناصر والى يومنا هذا، بعض المنافقين بيخش في الإيمان ويطلع منه وينطفئ الإيمان من قلبه بالكلية، يعني خلاص. وفي نوع تاني من المنافقين بيجي له وقت قلبه ينور فيبقى مؤمن، بيصلي ويصوم ويحس ان عنده يقين والقرآن والسنة والدين، ثم ينطفئ النور من قلبه، يجي له وقت ينطفى النور، فشوية قلبه ينور ويطفى، ينور ويطفى. الفترة اللي قلبه بيطفى فيها ايه؟ فترة شك، هو في اخرة؟ انا حتى بنفسي زي لا شك، يقول لك انا حتى بنفسي انا هصلي، لان هم اتوضى الدنيا ساعة مثلا لو كان في شتاء، انا ممكن اتوضى لو انا عندي يقين لو في اخرة فعلا عشان انجو من النار، انما ايه اللي يضمن لي؟ ايه اللي يأكد لي؟ يقعد بقى يشك وبالتالي يروح جاي سايق، وبعدين شوية كده ينقضح الايمان في قلبه، يشوف امر كده يدله على وجود الخالق وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع حاجة من المعجزات فيرجع قلبه ينور، ويقعد على كده يصلي ويروح المسجد ويقرأ قرآن ويدعي ويسمع دروس، مؤمن، وبعدين الإيمان ينطفى تاني. في نوعية كده من الناس، وفي النوعية اللي ربنا أكرمها ده قلبه بينور ويقعد قلبه منور لحد ما يموت، ما ينطفى النور الذي في قلبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما بشرطين عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. عنده يقين، لو عنده يقين ومات يخش الجنة، بس هيرجع السؤال اللي قلناه المرة اللي فاتت، هيخش الجنة مع أول الداخلين ولا بعد أن يخرج من النار؟ ممكن كده ممكن كده، يعني الحديث لا يقطع أنه هيخش الجنة من أول مرة مع أول الداخلين، قد يدخل الجنة مع أول الداخلين إن لم يكن عنده كبائر، مات قبل أن يتوب منها، ويدخل الجنة يوما ما أصابه قبل ذلك ما أصابه. عندنا أدلة يا جماعة أن في عصاة من عصاة الموحدين سيدخلون النار في طبقة غير طبقات الكفار والمشركين والمنافقين. في النار سبع أبواب وهي سبع دركات، الدرك أسفل والجنة درجات يعني ذاهبة في العلو، الجنة الفوق والنار لتحت. النار اسمها الطبقات بتاعتها اسمها دركات بالكاف، والجنة درجات بالجيم. فالطبقة العليا في النار دي طبقة عصاة الموحدين هيخشوها. ليه؟ في حقوق بني أدمين لم يؤدوها، سرق من واحد ومعرفش يوصل له ومات وما رجعش الحق لصاحبه، قتل واحد وما تعاقبش في الدنيا محدش عرف وما ادالوش حقه يوم القيامة، يخش النار ينقى يتعذب وبعد كده يدخل الجنة. بس كل الموحدين اللي كانوا يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هيطلعوا من النار ويخشوا الجنة، بس على أفواج، على أفواج. نقول الموضوع ده ونرجع تاني الحديث بتاعنا لان ده علم، نقول علم يعني اذا قضى الله عز وجل بين العباد يوم القيامة ودخل اهل الجنة، الجنة واهل النار النار، فاذا اذن الله في الشفاعة يأذن الله عز وجل في الشفاعة فتشفع الملائكة والعلماء والشهداء والصالحين يأذن لهم يشفعوا الأهل النار فيخشوا فربنا يقول لهم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان. الدينار اللي هو جن الذهب. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان، يعني هو نطق من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان من عمل يعني، فيخرجونهم حتى لا يبقى فيها أحد مما قال الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل لهم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان مثقال نصف دينار. فيخشوا يطلعوهم. وطبعا العلماء والشهداء والصالحين لما يخشوا النار ستكون عليهم بردا وسلامة، يشفعوا النار يطلعوه، وبعدين يرموهم على نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة أو الحياة. لما يترموا فيه يطلعوا إيه؟ وقد ذا أذهب الله عنهم الأذى، الحرق بتاع النار، إن حيتفحموا لما يتعذبوا في الضرب، يتفحموا يتحولوا إلى حمم فحم. إلا مواضع السجود، حرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود. واحد من اللي يقول لي يا هو يعني واحد كان بيصلي دخل النار، إيه اللي دخلوا النار وكان بيصلي؟ حقوق الناس، كان بيصلي وخد حق واحد، خدعه في شقة، شقة مثلا ضيعها عليه، ضيع عليه شيء تجارة، خد أموال الناس وأتلفها يشغلها لهم، وقصر قصر في أموال الناس وضاعت على الناس أموال حقوقهم، هو كان بيصلي. لو كان معذور ربنا بيتحمل عنه، لو كان معذور ربنا بيرضيهم بيقولهم يقول لهم ايه اديكوا حاجة وتسامحوا اخوكوا فيديهم قصر في الجنة ويسامحوه لو كان هو معذور. لو مش معذور اللي ياخد اموال الناس وهو يريد اتلافها اتلفه الله. ممكن يبقى بيصلي بس موضوع الاموال عنده اهمال متفرش معاه، راح أجر عربية من صالة وراح عمل بيها حادثة وما فكرش في صاحب الصالة صاحب العربية، هو بيصلي. أصل نوعيات الناس مختلفة، في واحد عنده تقوى وفي واحد التقوى جوه قلبه ضعيفة فلا يبالي، يعني هو عايش أخلاقه كده فهمه كده مش مهم ولا يبالي وبيصلي. وهكذا عايز أقول إيه، إن أحيانا حقوق الناس بتضيع، فواحد بيصلي وضيع حقوق الناس هيتعذب في النار لحد ما ياخد جزاؤه. ثم يدخل الشفعاء بقى، يطلعوا ايه يروحوا يشفعوا له فياخدوه يرموه على نهر الحياة. الانبياء الانبياء كلهم الانبياء والشهداء والملائكة والعلماء والصالحين كله بيشفع. الأول لازم يدور على الورثة، لو لقى الورثة هم أولى لازم ياخدوا حق أبوه، لو ما لقاش يبقى يتصدق به في سبيل الله، لو ما عملش كده يبقى في الآخرة هيتاخد منه. واحد ضرب واحد في عركة جرحه ولا قتله ولا أي حاجة وما عملش الكفارة وما رجعش لأهل الجريح أو أهل القتيل حقهم، المهم إن في حقوق كتيرة جدا ممكن واحد يعمله وبيصلي، ممكن يكون راح حج وممكن يكون راح جاهد في سبيل الله بس مات وعنده حقوق الخلق، الحقوق دي. وبعدين يا جماعة ربنا يسامح ما كان في حقه، لو واحد قصر في حق الله ربنا بيسامح، إنما حقوق العباد لازم ربنا يجيب له كل واحد حقه. شوف يعني واحد مثلا قصر في صلاة قصر في صيام ده بينه وبين ربنا وهكذا، إنما قصر في حقوق الناس القصاص لا محالة، هياخدوا حقهم، لو ما خدوش حقهم يبقى هيتعذب في النار، لما لوش حسنات يديها لهم هيخش النار. المقصود ان ايه، ان بعد ما يشفعوا ربنا يقول لهم اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الايمان مثقال برة قمح، فيطلعوهم. يقول اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير، في بعض الروايات من الخير، مثقال شعيرة، أصل الشعيرة أخف من حبات القمح. ثم يخشوا يطلعوا الكميات من النار، هيطلعوا من النار يخشوا، بس ايه، بس افواج افواج افواج. ثم يقول لهم اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير مثقال ذره. الذره النمله من الخير. يا ده قلب ده عمل ايه؟ كان بيقول لا اله الا الله وقلبه فيه في الخير يا دوبك. ها لحد ما يقولوا يا ربنا اخرجنا من النار كل من ذكرت، ولم يبق فيها الا من قال لا اله الا الله وليس في قلبه من الخير شيء. كان يا دوبك قطع الشهاده ولا الشهادتين، ما عندوش اعمال. الناس يقول يا ربي ائذن لي في من قال لا اله الا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لو خرجنا منها من قال لا اله الا الله. ربنا بل ليخرجهم برحمه ارحم الراحمين وليس بشفاعه الشافعين. الشفعاء يشفعوا ايه في العمل، يعني عمل ضعيف جدا. انا ليه قلت الموضوع ده؟ عشان نعرف اللي هيطلعوا من النار هيطلعوا على دفعات. على ايه؟ دفعات دفعات. في دفعه اولى ودفعه تانية وثالثه ورابعه وخمسه وسته وعشره، واخر اللي يطلعوا من النار القتله. القتله اخر دول في الاخر خالص. خالد يعني ليس خالدا فيها ابدا. ايوه نعم، ده اخر واحد يطلع. فبالنسبه لاول واحد هيطلع يقال عنه مخلد. يعني القاتل لما نيجي نقارنه باول اجيال، تعرف استغفر ربنا يستر علينا والله. اصل اول، انا قرات في بعض الكتب اول ناس يطلعوا من النار بعد 300 عام، بعد 300 سنه. لو هي سنين زي السنين بتاعتنا دي فتره طويله برضو ولا ايه؟ 300 سنه، ما بالك بقى ده الثانيه الواحده، ما بالك ان اليوم الواحد ب 1000 سنه. لا ده 300، ده انا اقول لك 300 سنه، 300 سنه يا ريت 300 سنه زي السنين بتاعت ده، حاجه صعبه قوي. ده كل يوم ب 1000 سنه مما تعدون، ب 1000 سنه. ده اول ناس هيطلعوا، امال اخر ناس؟ يا ده حاجه يقعدوا بقى. انما هيجي عليهم يوم برضه هيطلعوا ربنا. هي رحمة ربنا ان المدة دي هتعدي عليهم وهم ميتين. لا مفيش، لحد ما اخر واحد مسلم يطلع من النار. فالمهم بس قبل اخر واحد مسلم يطلع من النار، الكفار هيقولوا للعصاة الموحدين ما اغنت عنكم لا اله الا الله، انتوا كنتوا بتقولوا لا اله الا محمد رسول الله ودخلتوا النار، واحنا ما كناش بنقول لا اله الا الله، فاحنا ايه كلنا زي بعض. ما اغنى عنكم لا اله الا الله، عملت لكم ايه؟ نفعتكم بايه؟ وين لما يطلعوا اجيال وراء اجيال لحد ما اخر واحد يطلع، ربنا قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقولوا نفعتكم برضو، برضو في يوم من الايام طلعتوا. ويوم يفضلوا بقى عشان ما كانوش بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع للحديث، النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هيخش الجنة مع أول الداخلين ولا بعد ما يخش النار ينقى ويهذب ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين؟ هي دي المسألة، ما فيش فيها نص. إنما إن كان عنده كبائر ما تمشي منها هو في المشيئة، ممكن يخش الجنة وممكن يخش إيه؟ النار، يهذب وينقى ثم يدخل الجنة. ممكن يخش الجنة من أول مرة، أهم حاجة إيه؟ يكون غير شاك فيهما، اليقين. اليقين يكون جزما عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة شافوا المعجزات ديت، يعني الصحابة شافوها قدام عينيهم، اهو ادي كوم النوى وادي كوم التمر وادي كوم البر موجودين شويه صغيرين هم والنبي صلى الله عليه وسلم حط ايده عليهم وسمى الله عز وجل ودعا. اللي عندنا الروايات بتقول ايه؟ فجعل التمر يفور، يعني كل بلحه تفور وتولد بلحه قدام الناس شايفينها بعينيهم، تفور البلحه تطلع بلحه بلح وكل الناس تملى وتمشي، املى ويمشي 18,000. وكذلك البر. وفي بعض الروايات التانية ان شاء الله يمكن طبعا كويس الحديث له كمالة تانية، علشان ايه بعض الناس جابوا ايه كسر عيش، حتة عيش فضلك رموه برضو النبي لما حط ايده بقى عيش. وكذلك الماء، المية نحط النبي عصام ايده في مية في اناء صغير فيه ماء، فجعل الماء يفور من بين اصابعه، يفور يفور يفور يفور واصابعه يملوا فهم شايفينها بعينيهم، فتعمل لهم يقين. النبي بيتكلم بقى عن ايه؟ عن اجيال هتيجي، اجيال ممكن يبقى عندها شك، ما شافوش اللي الصحابه شافوه، ما شافوش المعجزات الباهره دي، فرق. بس النبي يقول اللي قابل ربنا وموقن بالشهادتين دول يخش الجنه، يخش الجنة. الرواية الثانية لنفس الحديث ده نسمعها الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا أراد السيد أن يحرر عبده والعبد ارتضى أن يبقى عبد يثقب أذنه، إشارة إلى أنه عبد المتطوع العبودية، ما عرفش دي ما كانتش عند العرب، ممكن بس دي ما كانتش عند العرب، ممكن يكون في أمم، لأن هي كانت موجودة في الأمم عند الفرس وعند الروم الرومان وفي كل الأمم كان موضوع العبيد ده موجود. عند العرب كانوا يحلقوا له شعره أو يجزوا الناصية، يعني يحلقوا له شعره خالص، فده عبد. عند الرومان لو أراد أن هو يعني سيده يحرره وهو رضى بالعبودية هو يسقط، هي إشارة أنه ايوه اينا جزاك الله خير. دي بعض الاحاديث، لسه في روايات اخرى تتعلق بالشهادتين. الشهاده في دعاء الانسان اذا شك في دينه، امنت بالله ورسله. اي نعم، لما الشيطان يحاول يشككه، لان يجي الشيطان يجي للانسان يحاول يشككه يقول له من خلق السماء، فالإنسان يقول له الله. من خلق الأرض، يقول له الله، الإنسان مؤمن. من خلق الزرع، من خلق الشجر، فالإنسان عمال يقول له الله الله، فرجعش يقول له من خلق الله، يشككوا بقى. السؤال أصله غلط، ما هو أصل السؤال. أصل الخالق لا يكون مخلوقا، مش كده ولا إيه؟ فيقول له من خلق، أنت آمنت أنه الخالق، يبقى لما حد يقول لك من خلق الخالق تقول له ما السؤال غلط، انت تقول له السؤال غلط ما لهش اجابه انت انما ايه الجاهل. ولذلك يجي في الروايات ايه ان العالم اشد على الشيطان من 1000 عابد. العالم يقول للشيطان انت ما انت غلطان، ده انت الجاهل، انت مش عارف تسال، ما ردش عليك، انت مش عارف تسال. اما العابد يتلخبط، ها زي ما جه في بعض الروايات، ان بعض الروايات الشيطان يجي لعالم يقول له هل الله قادر على ان يجعل السماوات والارض داخل بيضه؟ يقول له نعم ان شاء. لو ربنا شاء، لو ربنا شاء يعلقها بالمشيئه. لما يجي عند العابد يقول له ربنا، هو ربنا قادر يجعل السماوات والارض في بيضه؟ يقول لا ادري، او يتشكك، لا ربنا ما يقدرش. استغفر الله، انت الله على كل شيء قدير. الشيطان يشكك العابد بس ما يقدرش على العالم. العالم ايه يكشفه على طول، يحرجه كمان، يسكته على طول. ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ كان حاجة الشك. فالنعسى يقول ايه؟ فاذا بلغ ذلك فليقل امنت بالله ورسله، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هي الكلمة دي؟ هي الكلمة المقدسة، وهي كلمة النجاة، مفتاح دخول الجنة. إلا معاه المفتاح هيتفتح له الباب يخش الجنة، اللي معهوش المفتاح ده عمره ما يخش الجنة حتى لو خبط. قصة البيضة دي هو حديث ولا؟ لا مش حديث. أنا سمعت إن العالم بيقول ربي سبحانه وتعالى لما الشيطان بيسأله هل ربي سبحانه وتعالى قادر يجعل السماء البيضة، فكان بيجاوب يقول ويبقى فيها شوية ناصر. ربنا قادر، ربنا قادر على كل شيء. العلم العالم فقيه، الفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. لذلك احنا برضو العبادة مطلوبة، الإنسان يتعبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات، يصلي يصلي كتير ويتزود من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، موضوع يعني مهمل ما حدش بياخد منه كتير، متاح، خير متاح للناس بس لا ياخذون منه كتير. الصلاة، الصوم، الذكر، الدعاء، الصدقة، النفقة، الخطى إلى المساجد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الرحم، في عبادات كتيرة جدا لسان يتقرب إلى الله عز وجل. بس أهم من العبادات العلم، العلم العلم بأصول الدين، مسائل الإيمان ومسائل الحلال والحرام والعبادات، كيف تصح الصلاة، كيف يصح الصوم، كيف يصح الحج، من أراد أن يتزوج كيف يصح الزواج، من أراد أن يطلق كيف يصح الطلاق، من أراد أن يسافر علينا يتعلم فقه السفر، من أراد أن يبيع ويشتري ويتاجر علينا أن يتعلم فقه التجارة حتى لا يقع في الربا دون أن يدري دون أن يشعر. اللي عايز يشتري عربية النهاردة هيروح يشتريها من البنك ولا من الصالة والبنك هيخش وسيط، وهكذا أنواع كثيرة جدا. لازم الإنسان يتعلم الحلال والحرام ويتفقه في أمور الدين، وهذه لذة الحياة والله، هذه متعة الدنيا. المال بيتجاب ويتصرف وفي متع وفي لذات كثيرة جدا لا تشفي الغليل، لا تروي، إنما اللي يروي العلم، القرآن، تفسير الآيات، السنة، ونعرف الحديث ده نطبقه هنا والحديث ده نطبقه هنا والحديث ده نطبقه هنا، وده الحالة بتاعته كذا والحالة بتاعته كذا، يجي يقين ولذة ومتعة. حلاوة الدنيا نقابل ربنا سبحانه وتعالى وإحنا استمعنا إلى الرواية، الدين ما ده دين، نقابل ربنا وإحنا الحمد لله الأذن تمتعت وتنعمت بسماع العلم الشرعي في الدنيا، غير الأذان التي تمتعت بالأغاني والموسيقى دي متعة زائفة. إنما النعيم والمتعة الحقيقية مع الوحي، مع الوحي، وحي السماء النازل من عند الله عز وجل، الأذن تتنعم بسماع هذا الوحي والقلب يتنعم أيضا بسماع هذا الوحي، قرآن وسنة، يشبع وينور ويرتوي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله أن ينور قلوبنا بأنوار الإيمان، وأن ينور قلوبنا بأنوار القرآن وأنوار الإسلام وأنوار الإحسان. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.